بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم ارزقنا الإخلاص والقبول يا رب العالمين. في لقاء سابق وقفنا في كتاب أوضح المسالك لسيدنا الشيخ ابن هشام رحمه الله عند قوله: والمشترك ستة، أي أسماء الموصولة المشتركة، ذكر منها من وما وأي وأل وذو وذا. سمع شيخنا؟ فمن اسم موصول مشترك، أي تصلح للمفرد والمثنى والجمع. أقول مثلا: أعجبني من قام ومن قامت ومن قام ومن قامت ومن قام ومن قمنا. إذا عرفنا إن من اسم موصول إيه شيخنا؟ مشترك. قال: فأما من فإنها تكون للعالم. فأما من فإنها تكون إيه شيخنا؟ للعالم. الفاء اللي دخل على أما تسمى فاء الفصيحة، لأنها تفصح عن شرط مقدر. إذا عرفت أن الموصولات المشتركة ستة، وهي من وما وأي وأل وذو وذا، وأردت تفصيل ذلك، فأقول لك اسم دي إيه؟ الفاء هنا فاء الفصيحة. فأما من فإنها تكون للعالم، ولم يقل للعاقل كما يقول بعض النحاة. لماذا؟ لأنها تطلق على لفظ الجلالة. قال تعالى: ومن عنده علم الكتاب. من الذي عنده علم الكتاب؟ هو الله عز وجل. فلا نقول للعاقل يا شيخنا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بصفات المخلوقين. واضح يا شيخنا؟ فنقول للعالم. ومن عنده علم الكتاب، يبقى من يعني الذي عنده علم من الكتاب. فهنا اسم موصول يا شيخنا ايه؟ مشترك، صح. ولغيره، اي لغير العالم، لغير يا شيخنا، ويقصد هنا لغير العاقل. في ثلاث مسائل، في ثلاث ايه يا شيخنا؟ ايوه، يعني تكون لغير العاقل في كم مسألة؟ المسألة اللي هو أن ينزل منزلته، أي منزلة العالم. منزلة يا شيخنا؟ يا سلام. نحو من لا يستجيب له، إقرار الآية الكريمة يا شيخنا في من سورة الرعد: ومن أضل ممن يدعو من لا يستجيب له. صح يا شيخنا؟ بالأحقاف. طيب، ومن أضل ممن لا يستجيب إيه؟ ومن أضل ممن يدعو. ومن أضل ممن يدعو من لا يستجيب له. الصنم لا يستجيب للداعي الذي يدعوه. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا إيه؟ وجدنا آباءنا، صح؟ كذلك يفعلون. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أو ينفعونكم أو يضرون؟ فهمنا شيخنا؟ يعني هذه الأصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم ولا تجيب الداعي. فاسمع قوله تعالى: من لا يستجيب له. هي الأصنام والأوثان لا تستجيب للذي يدعوها، صح يا شيخنا؟ يبقى من هنا ده اسم موصول لغير العاقل، صح مولانا؟ اللي هو الصنم يعني. وقال الشاعر: طيب، هو قال إحداها أن ينزل منزلته، أي منزلة العاقل. الشخص الذي يدعو الصنم ويسجد له ويدعوه، خلاص نزله منزلة العالم، بدليل أنه يدعوه يا شيخنا، صح يا شيخنا؟ كما يحدث الآن في الهند، بتجد يدخلون على الأصنام يسجدون لها ويطوفون حولها وتبركون بها ويدعونها، مظبوط يا شيخنا؟ إذن كل يدعو نزله منزلة إيه؟ من يعقل. ولذلك يقول الشاعر: أسرب القطى هل من يعير جناحه، لعلي إلى من قد هويت أطير. فهم معنى البيت؟ البيت ده من بحر طويل، وبحر طويل وزنه فعول مفاعيل، طويل له دون البحور فضائل، فعول مفاعيل فعول مفاعيل. قال: هذا البيت اسم العباس بن الأحنف. فهم مولانا؟ وهو من الشعراء المولدين. عارف يعني المولدين؟ يعني الذين أتوا بعد عصر الاحتجاج. طب لما استشهد الشيخ؟ الشيخ بس استئناسا بالمثال يعني. فقال: يا مولانا، بكيت على سرب القطى إذ مررنا بي، فقلت ومثلي بالبكاء جدير، أسرب القطى هل من يعير جناحه، لعلي إلى من قد هويت أطير. فهم حاجة يا شيخنا؟ أولا، هذا الشاعر له إنسانة يحبها في مكان بعيد، يعني افترض هو مثلا في مكة ولو حبيبة في العراق يعني. فلما رأى سرب، ومعنى السرب يا مولانا اللي هو جماعة، صح يا مولانا؟ جماعة القطى، القطى يعني طائر. فلما رأى سرب من الطيور يعني يطير في السماء بكى. ما سر بكائه يا شيخنا؟ لأنه يريد أن يصل إلى محبوبته، فهذا الطائر يستطيع بسهولة أن يصل من مكة إلى العراق، صح؟ فبكى، ليس له وسيلة توصله إلى المحبوبة يعني. فقال: بكيت على سرب القطى إذ مررنا بي، فقلت ومثلي بالبكاء جدير، أسرب القطى، يعني يا سرب القطى هل من يعير جناحه، لعلي إلى من قد هويت أطير. لاحظ، هو يخاطب الطير، وهل الطير يعقل؟ لا يعقل، لكن نزله منزلة من يعقل، فطلب منه إعارة الجناحين. قال: هل من يعير جناحه، لعلي إلى من قد هويت أطير. يبدأ نزل منزلة العاقل. فهمت يا شيخنا؟ وقوله: ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، أعتقد أمرو القيس يا شيخ، صح يا شيخنا؟ ألا عم صباحا إيه؟ أيها الطلل. طيب، عم صباحا ده إحدى تحيات العرب في الجاهلية، كانوا يقولون عم صباحا وعم مساء وعم ظلاما، ويقولون إن عم صباحا وانعم مساء. وقد اختلفوا في عم، فقال بعض اللغة هو فعل أمر من المثال الواوي. عارف المثال الواوي؟ زي وصل وعد. فهم يا شيخنا؟ وبعضهم قال هو مقتطع من إنعم بحذف همزة الوصل يعني. ألا عم صباحا أيها الطلل البالي. الطلل يا شيخنا ما بقي شاخصا مرتفعا من آثار ديار الأحبة، يعني الإنسان لو كان بيحب إنسانا مثلا، ثم الإنسان هاجرت هذا المنزل مع أهلها، فبقت الدار شاخصة يعني واقفة كده، لكن هاجرها أهلها، ده بيسمى الطلل يا شيخنا. ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، مش كده مولانا؟ طبعا البالي يعني أصابه البلا، أصله شيخنا أيوة. وبعضهم قال البالي بمعنى الخالي يعني. الشاهد في هذا البيت يا مولانا لما قال: وهل يعم من كان في العصر الخالي. سمعنا يا شيخنا؟ وهل يعم من لا، هي مكتوب هنا هل يعي من هل يعي من كان في العصر الخالي. هو للأسف الشاهد هنا من يعي من هو صاحب الكلام قال يعي من، يعي من، وبعد كده من كان في العصر الخالي. صح يا مولانا؟ أيوة أيوة. وللأسف حتى مكرروا في الشهادة اسم. هل يعلم عنه؟ فقال استعمل من الموصولة في معنى المفرد المذكر غير العاقل، لأن المراد به هنا الطالب البالغ، الطالب البالغ. يبقى قال وهل يعي من كان في العصر الخالي، يبقى من دعيد عليه على الطالب البالغ. طيب إذا قال دعاء الأصنام ونداء القطا يعني الطيور والطلل سوغ ذلك. سوغ إيه؟ يعني سوغ ذلك يعني سوغ أن ينزل منزلة العالم أو العاقل يعني. صح. الثانية أن يجتمع مع العاقل فيما وقعت عليه من. صح يا مولانا؟ ربنا قال أفمن يخلق كمن لا يخلق. كمن لا يخلق يشمل العاقل وغير العاقل، كمن لا يخلق من الآدميين وأيضا من الأصنام والأحجار والأوثان. يبقى قال إيه؟ أن يجتمع مع العاقل فيما وقعت عليه من كمن لا يخلق لشموله الآدميين والملائكة والأصنام. ما في بعض الكفار عبدوا بعض الملائكة وبعضهم عبد يا شيخنا الجن. صح، واضح يا شيخنا؟ يبقى أن يجتمع مع العاقل ها فيما وقعت عليه من، يبقى أن يجتمع يعني غير العاقل مع العاقل. صح. أفمن يخلق كمن لا يخلق، يبقى كمن لا يخلق يشمل الآدميين والملائكة والأصنام. قال تعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. طب من في السماوات؟ الملائكة. طب من في الأرض؟ من الإنس والجن. صح يا شيخنا؟ وإيه كمان؟ والشجر والدواب والجباء وكل ذلك. قال تعالى ومن يمشي على رجلين. طب يمشي على رجلين يشمل آدمي ويشمل الطائر، يبقى هنا إيه؟ يبقى تستعمل من لغير العاقل إذا اجتمع مع العاقل. الثالثة أن يقترن به في عموم فصل بإيه بمن. والشيخنا زي آية النور اللي هو ذكرها. لا قال إيه؟ من يمشي على بطنه. أيوة. ومن يمشي على أربع. لاقترانهما بالعاقل في إيه؟ والله خلق كل دابة مما كل دابة. صح شيخنا؟ يبقى شوف كل دابة ده عموم فصل بمن. والله خلق لا بتقول يا شيخنا والله خلق كل دابة مما. صح. يبقى خلق كل دابة يبقى هذا العموم فصل بمن. فقال يا شيخنا فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجل ومنهم من يمشي على أربعة. صح يا شيخنا؟ إذا من يمشي على رجلين ما زي ممكن يشمل الطائر ولا والإنسان على بطن ده طبعا الحيوان. صح يا شيخنا؟ ومنهم من يمشي على أربعة اللي هم الدواب زي الإبل والبقر والغنم. صح يا شيخنا؟ طيب أظن كده واضح. قال وأما ما فإنها لما لا يعقل وحده. ما عندكم ينفد. إذا ماذا يا شيخنا تستعمل لغير العاقل؟ ما عندكم ينفد. الذي ينفد عاقل ولا غير عاقل؟ غير عاقل. صح يا شيخنا؟ قال ولهم مع العاقل نحن سبح إليه ما في السماوات وما في الأرض. فهم يا شيخنا؟ يعني عايز أقول لك قد تستعمل لغير العاقل. سبح إله إيه؟ ما في السماوات وما في الأرض. تستعمل للعاقل إذا اقترن بغير العاقل. نعم. تستعمل للعاقل إذا اقترن بغير العاقل. لا قال وله مع العاقل. وله إيه؟ مع العاقل. يعني لا عايز أقول لك ما لغير العاقل تستعمل لغير العاقل إذا اجتمعت مع العاقل. صح يا شيخنا؟ زي ما ربنا قال قال سبح إله ما في السماوات وما في الأرض. طب الذي في السماوات في الملائكة وفي النجوم والكواكب والشمس صح والقمر صح. طب وما في الأرض في الإنس والجن من العقلاء وفي ايه بقيه المخلوقات. مظبوط يا شيخنا؟ قال الاقتران قال ولانواع من يعقل، لانواع ايه؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ده الانواع يا شيخنا، لانواع من ايوه يبقى استعملت هنا ايه؟ قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء. طيب وللمبهم امره كقولك وقد رايت شبحا انظر الى ما ظهر، يعني انت واقف مع شخص ورايت شبحا من بعيد فتقول له انظر ما ظهر، فما هنا شيخنا؟ لغير العاقل، لان هذا لم يتبين مبهم يعني. خلاص يا مولانا. والاربعه الباقيه للعاقل وغيره، فاما اي فخالف في موصوليتها ثعلب. طب الامام ثعلب ده امام اهل زمانه في الفقه في اللغه والنحو يا شيخ، اللي هو امام الكوفه يعني. ده طبعا ده بعد عصر الفراء والكسائي، فهم يا مولانا؟ طيب فاما ثعلب فانه ايه قال ها فخالف في ايه موصوليتها، يعني قال اي لا تستعمل موصوله، فهو خالف في يعني خالف النحاة اجمعين، كل النحاة قالوا اي تستعمل موصوله، ثم ننزعن من كل شيعة يا شيخنا ايهم اشد. طيب ويرده قوله اي قول الشاعر فسلم على ايهم افضل، يعني سلم على الذي هو افضل. صح؟ اذا ورد في كلام العرب انها ايه تستعمل موصوله، يبقى ده رد على كلام سعر بشر. كده انتهت المحاضره. قال ولا تضاف لنكرة خلافا لابن عصفور. سمعنا يا شيخنا؟ مرت برجل، اي رجل تضاف لنكرة، الذي خالف في ذلك ابن عصفور. قال لا تضاف الى ايه؟ الى نكرة. ماشي يا شيخنا؟ بس لم يرد عليه الشيخ، يعني هو رد على مين؟ على ثعلب، ولم يرد على مين؟ ايوه. قال ولا يعمل فيها الا مستقبل متقدم، فهم حاجه؟ اي دي لا يعمل فيها، ما معنى لا يعمل فيها شيخنا؟ لما قل يعجبني ايهم قائم، يعجبني، لاحظ يعجب ده فعل مضارع زمن مستقبل، ادي معنى ولا يعمل فيها الا مستقبل متقدم، يعني عايز اقول لك فعل، يعني الفعل يكون متقدم ويكون مستقبل يقصد مضارع يعني ما يكونش ماضي. ولذلك ايه قال ايه لننزعن من كل شيعة ايه ايهم اشد. اذا كلمة ايهم مبنية على الضم في محل نصب، لننزعن ده على قراءة الايه من قرأ بالضم، لكن في قراءة اخرى بالنصب، ثم لننزعن من كل شيعة ايهم علينا مفعول به لننزعن، يبقى الذي عمل النصب في اي اللي اسمه اصول يعني هو الفعل المضارع المتقدم. وشوف لاحظ الشيخ منين عبارته ايه، قال ولا يعمل فيها، يعني الذي عمل فيها النصب فعل مضارع زمن مستقبل، ما قالش القرآن هي ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد الان. يبقى لننزعن اي في المستقبل، اي في المستقبل. واضح يا شيخنا؟ الدليل على ذلك كمان ايه دخول اللام، اللام وقع في جواب قسم يعني. طيب يعني والله لننزعن خلافا للبصريين، خلافا يا شيخنا يعني خلافا للبصريين، ما المقصود بهذا يا شيخنا؟ طبعا الكسائي ده من الكوفيين، فتقول أي أعجبني أيهم قام. المفترض الكلام ده جاز عند مين؟ لا عند الأهل البصرة. مش احنا قلنا يا مولانا ايه ولا يعمل فيها، يعني في أي اللي هي اسم موصول، إلا مستقبل متقدم، يقصد مستقبل يعني فعل مضارع يعني، نحو لننزعن من كل شيعة أيهم أو أيهم على القراءتين، صح يا شيخنا؟ خلافة لمين؟ للبصريين. لما يقول خلافة للبصريين يعني أجازوا فيها عمل إيه؟ غير الفعل المستقبل، صح؟ طب لما سئل الكسائي لما لا يجوز أعجبني أيهم قام، تفهمت العبارة دي؟ إلا أجازها مين يا شيخنا؟ البصريون. قال أي كذا خلقت، أراد أن وضع على هذا، ووجه ذلك أن وجه ذلك ابن السرج بأن هي وضعت على أن تستعمل في مبهم، وأنك لو قلت يعجبنا أيهم يقوم كنت كأنك قلت قد قلت يعجبنا الشخص الذي يقع منه القيام في المستقبل كائنا من كان. أما لو قلت يعجبنا أيهم قام والفعل الماضي يدل حدوثه قبل زمن التكلم فإن المانع يعجبنا الشخص المعين، فكل ذلك مخالفا لما وضعت له أي على أن تستعمل فيه. على أي حال أنت مش فاهم العبارة اللي نقصدها يا شيخنا، هو يقول إيه أي ليه اسم موصول مشترك، يعني إيه يصلح للمفرد والمثنى والجمع، صح يا شيخنا؟ قال لا يعمل فيها إلا مستقبل متقدم، يعني فعل مضارع يكون زمن استقبال ومتقدم يعني متقدم عليها يعني. واستشهد ذلك بقوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، أيهم هو أشد يعني، صح؟ خلافة لمين؟ للبصريين. طب لما نقول خلافة للبصريين معناهم إيه شيخنا؟ أجازوا إيه مولانا؟ يمكن عندنا احتمالين. آه. يعني متى أجازوا أن الفعل لا يكون دالا على المستقبل الاحتمال، أو يكونوا أجازوا أن العامل قد يتأخر عن أي، ده ممكن احتمالين مفهوم الدال. على أساس أنه حط شرطين، شرط العامل يكون متقدم والعامل يكون مستقبل. تمام. العامل متقدم ثم لننزعنا. سئل الكسائي لما لا يجوز أعجبا أيهم قام، يعني العامل هنا تأخر صح ولم يتقدم اللي هو قام، وأيضا ليس بلفظ الايه المضارع وإنما بلفظ الماضي. بس احنا ممكن نقول العامل هو كاتب يعجبني ولا أعجبني؟ لا، وقال أعجبني، فلا دي ماضي خلاص، يعني أعجبني أيهم قام، صح؟ العامل أعجبني مش قام، أعجبني هو ذا الإيه العامل وهو ماضي. وبعدين قال أيهم قام، أيهم يا شيخنا قام. يبقى أولا العامل المتقدم هنا فعل ماضي ليس مضارع مستقبل يعني، وإنما هو فعل إيه ماضي. فقال أي كذا خلقت، يعني كأنه يقول لما لم تقل بما بقول إيه شيخنا البصريين الذين أجازوا إن العامل يكون ليس فعل مضارع مستقبل إنما فعل ماضي، يعني أعجبني ها أيهم قام، صح يا شيخنا؟ فقال أي كذا خلقت. أنت فهمت العبارة دي ولا ما فهمت الشيخ؟ والله أعلى وأعلم.